إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره، أحمده سبحانه على إنزاله سورة البقرة، وأشهد أن لا إله إلا الله افتتح كتابه بسورة البقرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل عليه عند جمرة عقبة سورة البقرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة وأتباعه أهل البر والخيرة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أمة القرآن والرسالة معنا في لحظتنا هذه وجمعتنا المقامة وقفة مختصرة مع أفضل كتاب وأجل كتاب، إنه القرآن سر النجاة والاستتباب والعز والفلاح وتسهيل الأبواب. من تمسك به ساد وآب، ومن ضيعه خسر وخاب. وكتاب ربنا اشتمل على 114 سورة جمعت الأحكام والأخلاق والآداب بانتظام. فحديثنا عن سورة عظيمة، سورة درع حصين ووقاء متين من شر الشياطين، سورة تحمل في طياتها المعاني الجليلة والأحكام الأصيلة، سورة لا يستغني عنها أحد، ومن تدبرها وقرأها حفظه الله من كل سحر وعين وحسد. هي من الأوراد المنزلية وطاردة للأحوال الشيطانية، لعلكم عرفتموها أم تحبون أن تعلموها. إنها سورة البقرة أطول سورة في القرآن. إن سألتم عن حروفها فهي 25,500 حرف، وإن سألتم عن كلماتها فهي 6,120 كلمة، وإن سألتم عن آياتها فهي 286 آية. من قرأها فقد حاز على حسنات وفيرة. وهي سورة مدنية وفيها أخوف آية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. في فضلها تواترت النصوص، ومن حكمها وحكمها وعجائبها وفوائدها أخذت الدروس. فمن الفضائل أمة الخير والفضائل أنها تطرد الشيطان فيما في مسلم عند عن ولد عدنان: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن باب الفائدة قراءة أوراد منزلية وقراءتها مطلقة مجتمعة أو متفرقة من شخص أو أشخاص في يوم أو أيام في الليل والنهار. وكون المرء يباشرها ويباشر قراءتها وتدبرها أكمل وأعلى من سماعها من شريط مسموع. ومن فضائلها أن أخذها بركة، وهذه البركة مطلقة دينية ودنيوية، ظاهرة وباطنة، قلبية وبدنية، وتحفظ صاحبها من الشياطين المردة والأعين والسحرة. ففي مسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها البطلة أي السحرة لا يستطيعون النهوض في قارئها. ومنها أنها تحاج عن صاحبها وتدافع عنه، كما عند مسلم عنه عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ومن فضلها نزول السكينة والطمأنينة عند قراءتها وتنزل الملائكة، فبينما أسيد بن حضير يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، فرفعت رأسي فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ماذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم. ومن فضلها أن فيها آية الكرسي أعظم آيات القرآن، كما في مسلم عن ولد عدنان: وحماية للإنسان من الإنس والجان، وتقرأ دبر كل صلاة مفروضة، فمن قرأها لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وتقرأ عند النوم كما في الصحيح: فمن قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وتقرأ في المساء والصباح. وقد جمعت آية الكرسي فأوعت، يقول شيخ الإسلام: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنت آية الكرسي. ومن فضائل سورة البقرة ومحاسنها المشرقة أن فيها آيتين: من قرأهما في ليلة كفتاه، والليل عباد الله يدخل من غروب الشمس، فكلما بادر المرء في قراءتها كان أكمل، وهما آمن الرسول إلى آخر السورة، فتكفيهما أهمه، وتكفيه السورة السوء والمكروه، وتكفيه أن يحصل له من الثواب ما يكفيه، وتكفيه عما ورد من الأدعية الكثيرة، لأن الدعاء فيها متكفن لخيري الدنيا والآخرة. ومن فضائل السورة أيها الإخوة أن فيها الاسم الأعظم وهو الحي القيوم، فقد جاء في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه، وقد ورد فيه أحاديث متعددة وطرق متنوعة، ومنها ما قال ابن مسعود: قال خواتيم سورة البقرة أنزلت من كنز تحت العرش، رواه النسائي في فضائل القرآن. ومنها أنها مما اختص بها رسول الله، فعند مسلم لما أسني به وفيه: وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات. ومن محاسنها أن من قرأ بحرف منها أعطي به لما رواه مسلم، بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. سورة البقرة سورة جمعت أصناف الناس الثلاثة: المؤمنون والكافرون والمنافقون، فذكرت المؤمنين بخمس آيات والكافرين في آيتين، والمنافقين لشدة خفائهم وخبث شرهم وخفاء سرائرهم في 13 آية، وذكرت السورة أصول الدين ومراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان بتفاصيلها وأركانها، وذكرت السورة أنواع التوحيد الثلاثة، وذكرت السورة أول المأمورات وهو توحيد الله، وأول المنهيات وهو الشرك بالله، وذكرت السورة المعاشرة الزوجية وصلاح الأسر والذرية وأحكام المرأة المطلقة وأحوال المطلق وكيف يطلق، وذكرت حل الخصومات ونبذ النزاعات وحل البيوعات وإباحة المداينات، وذكرت القبلتين وعداوة اليهود والنصارى وأنها عداوة مستمرة متأصلة عبر الأزمان والعصور، وردت على جميع الطوائف اليهودية والنصرانية والخوارج والجهمية والرافضة المجوسية، فعجائبها لا تنتهي وخيراتها ودروسها في هذا المقام لا يفي، فهي سنام القرآن وفسطاط القرآن لم يجتمع في سورة ما اجتمع فيها. قال ابن العربي: اعلموا وفقكم الله أن علماءنا قالوا إن هذه السورة من أعظم سور القرآن، سمعت بعض الشيوخ يقول فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر، ولعظم فقهها أقام عبد الله بن عمر 8 سنين في تعلمها. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أودع سورة البقرة من الأسرار ونظمها نظما محكما بعلم واقتدار، وأشهد أن لا إله إلا الله والقهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القرار. أيها الإخوة الأخيار، إليكم كشفا موجزا وتفسيرا مجملا موضحا يبين تدرج هذه السورة وما فيها من العبر والمعاني والفنون والمباني من كلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجر الله له الأجر والثواب وحفظ علينا ديننا إنه هو الوهاب. فقال كما في الدرر السنية يقول رحمه الله: اشتملت هذه السورة على تقرير أصول العلم وقواعد الدين، افتتح الله بذكر الكتاب الهادي للمتقين فوصف الهدى ثم الكافرين ثم المنافقين، فهذه جمل خبرية، ثم ذكر الجملة الطلبية فدعا الناس إلى عبادته وحده، ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الماء وإخراج الثمار رزقا للعباد، ثم قرر الرسالة وذكر الوعد والوعيد ومبدأ النبوة والهدى وما بثه في العالم من الخلق والأمر وتعليم آدم الأسماء وإسجاد الملائكة له،

ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه الله في كتابه المبين. انتهى باختصار عن هذا الإمام. فهذه السورة حقيقة بالدراسة والمدارسة والتعليم والمجالسة والتدبر والمفاهمة. فاقرأ في تفسيرها وطالع لها مواردها كابن كثير والسعدي. وأخيرا إن شئت أن تشتري تفسيرا لها مفيدا متخصصا فخذ تفسير الفقيه النحرير والمفسر الشهير ابن عثيمين عليه رحمة رب العالمين. فله عليها فوائد ودرر وتدبرات غرر. قلت هذا القول وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر أهل السنة والجماعة. اللهم انصر أهل السنة والجماعة على الرافضة والمبتدعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في سوريا. اللهم انصرهم وأيدهم واحفظ أمنهم وإيمانهم وأعراضهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في بورما وفي فلسطين. اللهم كن للضعفاء والمساكين والمظلومين والفقراء والمحتاجين يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمور ديننا ودنيانا. اللهم يسر لنا أمور الدنيا والدين واجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية أنسا وانشراحا أمنا وإيمانا صحة وعافية وتقى. اللهم ادفع وارفع عنا وعن الإسلام والمسلمين في كل مكان الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا وديننا وعقيدتنا. ومن أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقة وفقرا وبك عمن سواك غنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. واجعلنا وإياه وإياكم من أولي النهى وأمتنا حين ترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.